إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العينة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن ربنا جل في علاه لما خلق الدنيا لم يجعلها دار مقر بل جعلها دار ممر، ولقد قدر الله تعالى أن يكون العباد في الدنيا يتقلبون بين أمور شتى، ما بين صحة وسقم، وما بين غنى وفقر، وما بين فراق وقرب، إلى غير ذلك من الأحوال. وقدر الله تعالى أن يتفاوت الناس في حياتهم، فمنهم الغني المعافى، ومنهم الفقير المبتلى، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الصحيح القوي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولله جل وعلا في كل ذلك حكم عظيمة. ولا يضيع الله تعالى أجر المحسنين ولا أجر الصابرين على بلائهم. وإن الله جل في علاه قد قدر أن يبتلى بعض الناس بأن يولد له ولد أو بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء أن يكون معاقا في جسده أو أن يكون مبتلا بمرض لا يجعله طبيعيا كبقية الأطفال. ومن نظر في أحوال الناس اليوم وجد أن بعضهم ابتلي بطفل أصيب بشيء من هذه الأمراض، إما أصيب بما يسمى بمرض التوحد، أو بمرض ما يسمى بمتلازمة داون، أن يكون له شكل منغولي، إلى غير ذلك من الأحوال. وإن هؤلاء إن احتسبوا أجرهم عند ربنا جل في علاه كان لهم بذلك ثواب عظيم. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله تعالى لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، يعني ودوا لو أنهم أصابهم من البلاء في الدنيا أعظم البلاء لأجل أن يجدوا من الثواب ما يجده من أصيب ببلاء في الدنيا. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يلقي في قلوب أصحابه أن الدنيا دار ممر، وأن صبر الإنسان فيها على المرض خير له عند ربنا جل وعلا. جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما فأقبلت إليه أمة سوداء قالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، يعني يصيبني الصرع، فأنتفض ومن شدة ما يصيبني أني أشق ملابسي فينكشف عند الناس شيء من جسدي. قالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى أن يشفيني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت، صبرت وإن تأذيت، صبرت وإن تأذى أهلك، صبرت وإن تأذى أبوك وأمك، صبرت وإن تأذى زوجك إن كان لك زوج، أو أبناؤك إن كنت ذات أبناء، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فإذا بالمرأة تقارن بين العرض الأول والثاني فتقول: يا رسول الله، بل أصبر ما دام أن الجنة هي الموعد وأن ثواب الله تعالى هو الملتقى، بل أصبر يا رسول الله، فادعوا الله لي ألا أتكشف، أنا سأصبر على مرضي يصيبني في كل موضع وأتألم منه، لكن يا رسول الله لا أريد أن ينكشف جسدي عند الناس، ادعوا الله ألا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكانت بعدها المرأة تصرع ولا تتكشف. بل إن ربنا جل وعلا جعل لهؤلاء الذين ابتلوا بأنواع البلاء جعل الله تعالى لهم مقاما. ألم ترى إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لقي عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى ليس مبصرا مثل بقية الناس، فكان عليه الصلاة والسلام إذا رآه قال له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وذلك أن عبد الله بن أم مكتوم أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده نفر من كبار قريش يدعوهم ويحاورهم، فأقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى لا يبصر هؤلاء الصناديد، فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلبه حرص على تعلم الدين وحفظ القرآن. قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون مشغولا بهؤلاء، فعبد الله بن أم مكتوم لو أراده في أي وقت لوجده، أما هؤلاء فاجتماعهم اليوم فرصة، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي وقته لهم وأعرض عنه، فأنزل الله تعالى الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، إلى آخر الآيات. فلا يزال ربنا جل وعلا محسنا إلى أمثال هؤلاء، مبينا لنا أن لهم قدرا وأن لهم حقا علينا. ولقد أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى كل صاحب حاجة. إن رأيت معاقا لا يستطيع أن يحرك يديه، أو لا يستطيع أن يمشي بقدميه، أو كان عقله قاصرا عن غيره، أو رأيت رجلا وقد ابتلي ببعض أولاده أصيب بمثل ذلك، فأنت مأمور بالإحسان إليه لأجل أن تدفع عن نفسك أن يصيبك مثل مصابه. قال ربنا جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا بعلمكم، أحسنوا بأموالكم، أحسنوا بخبرتكم، أحسنوا بطبكم، أحسنوا بنصيحتكم، أحسن بأنواع الإحسان إلى أمثال هؤلاء. أحسن ولو بشفقتك عليه ورحمتك به وتصبيرك له، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما أقبل إليه رجل من الصحابة، قال: يا رسول الله، دلني على أبواب الخير، دلني على أبواب الخير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد له الأبواب حتى قال له: أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أن تعين صانعا، أن تمر بنجار أو حداد يحتاج إلى أن يمسك له شيئا من خشب ونحوه، فتقف عنده دقائق تساعده، فأنت تتصدق عليه بذلك. قال: أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أن يكون شخص لا يستطيع أن يصنع لنفسه لقصور في جسده، أو قصور في إدراكه، أو قصور في خبرته، أو في علمه، أو تصنع لأخرق. فعده النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل القربات عند ربنا جل وعلا. ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا ابتلي أخوك ببعض أبنائه من المصابين بهذه المصائب فأنت مسؤول عنهم كما أنه مسؤول عنهم. لا ينبغي لك أن تراه يحمل طفله الثقيل ليركبه في السيارة فتمر به بسيارتك وأولادك في كامل الصحة والعافية تنظر إليه وتمضي. كلا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمرض مصيبة قد تنتقل من شخص إلى شخص، وربما كان الإنسان في صباحه صحيحا سليما وإذا به في الليل ينزي مريضا سقيما. من يدري بالمصيبة متى تلج بيت الإنسان، أو ربما تقعده بعد قوته ونشاطه. وإذا تأملت في أحوال الناس وجدت أن أعدادا منهم ابتلوا بمثل ذلك. سافرت مرة إلى أحد البلدان، فخرجت مع بعض أصحابي إلى بعض القرى في هذا البلد، وكان معنا بعض الزكوات والصدقات نريد أن نوزعها عليهم. فكنت أمر بالبيت وأطرق الباب فأتحدث مع صاحب المنزل عن أحواله، فإذا رأيت عنده شيء من الحاجة أعطيته ما تيسر. مررت ببيت في هذه القرية وهي بيوت قديمة، وإذا عند الباب امرأة قد بدا عليها الضعف والحاجة والهزال، وإذا أمام بيتها مزرعة صغيرة ربما لا تتعدى 6 أمتار في مثلها. فقلت لها: السلام عليكم، أين زوجك؟ قالت: متوفى. قلت لها: أين أبناؤك؟ يخرج إلي أحد الأبناء لألاطفه وأعطيه المال ليوصله إلى أمه. فقالت: أبنائي مرضى. قلت: لا يستطيع أن يخرج إليه. قالت: ادخل أنت وانظر إليه. وإذا البيت كله عبارة عن غرفة واحدة، حتى الحمام مقفل عنه بخشب يسير ربما الرائحة تنتشر في البيت كله. ودخلت وإذا أربعة أطفال أكبرهم عمره 14 سنة، وإذا الكل قد بطحوا على بطونهم على الأرض ورؤوسهم متقابلة، وبينهم في الوسط شيء من الخضروات، كوسة وجزر مسلوقة بالماء، وهم والله يأكلون بأفواههم، يأكلونها من الأرض بأفواههم. وإذا الأربعة كلهم معاقون ولا أحد منهم والله يستطيع أن يحرك يده ليحمل الطعام إلى فمه، وإذا البيت قد امتلأ أيضا برائحة الغائط والبول التي من أجسادهم. فلما رأيتهم قلت لها: هؤلاء أبناؤك؟ قالت: نعم. قلت: يا أختي، لكن ينبغي العناية بهم أكثر، نظفيهم، أطعميهم أنت. فبكت، قالت: أطعم من وأترك من؟ أنا أعتني بهم، أو أعتني بالبيت، أو أعتني بالبقرة التي نحلب منها، أو أعتني بهذه المزرعة. وإذا هؤلاء الأبناء منذ أن ولدوا وهم على مثل هذا الحال، معاقون وبعضهم مصاب بمرض في أعصابه ينتفض طوال الوقت. وربنا جل وعلا يبتلي من يشاء، والله تعالى أرحم بهم منها. لما أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا معه طفل له يضمه ويقبله، فقال عليه الصلاة والسلام له: أتحبه؟ له أتحبه وترحمه؟ قال: نعم يا رسول الله، والله إني لأرحمه، أسأل الله أن يحبك كما أحبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أرحم بولدك منك. لكن ربنا جل وعلا له حكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ورأيت قبل أيام ابنين لأحد الأصدقاء وإذا كلاهما مصاب بمرض التوحد، وإذا الصبي أحدهما عمره 12 سنة والثاني أصغر منه بسنتين، وإذا أحدهما منذ أن يصبح إلى أن يمسي، منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن يمسي، وهو يجمع يديه على شكل قبضتين يضرب وجهه ورأسه، لا يتوقف عن ذلك أبدا، ساعتين ثلاث أربع لا يكاد يتعب، وإذا هو يضرب وجهه ورأسه ويتألم ويبكي، وإذا أبوه يربط يديه منذ أن يصبح إلى أن يمسي، والطفل يبكي، والأب من رحمته يريد أن يفهم الصبي: لماذا نربطك؟ والصبي لا يفهم. ويأتي الأب تارة يربطه بميشفه لتكون لينة على يديه، وتارة يربطه بفنيلة، وتارة يشتري شيئا أرق ليربط يده بها. أفلا يحتاج هذا إلى رسالة لكل من لقيه من أصدقائه وأحبابه صبرونه على مصابه الذي نزل به؟ وإذا نظرت في أحوال الناس وجدت أعدادا كبيرة منهم اليوم قد ابتلوا بأنواع من هذا البلاء، والصبر على ذلك من أعظم القربات، ورحمة هؤلاء ومساعدتهم لمن كان يحتاج إلى مساعدة منهم. بعضهم يريد أن يدرس ولده في مدرسة للمعاقين أو لمتلازمة داون أو للتوحد أو غير ذلك ولا يجد من يعينه، ومع الأسف أننا في البلد لا نزال مقصرين في مثل هذا، ولا يزال كثير من أبناؤهم مصابون بمثل هذه الحالات، سواء بالتوحد أو متلازمة داون أو غير ذلك من الأمراض أو فصام أو غيره، لا يزالون إلى اليوم يخرجون بأبنائهم إلى خارج المملكة لأجل علاجهم. عيب أن يوجد عندنا مثل هذه الثروة وهذه الميزانية الضخمة ولا يزال إلى اليوم لا يوجد عندنا مراكز تستطيع أن تحتوي هؤلاء. يوجد مراكز أهلية بعضها يكلف الأب أو الأم للصبي الواحد أكثر من 50,000 ريال للسنة الواحدة، وأقلها لا يقل عن 25,000 ريال. فإذا كان الأب، بل بعضها والله يصل إلى 100,000، إذا كان الأب عنده ولد أو ولدان، وراتب الأب لا يكاد أن يكفي لإيجار منزله وللعناية بطفله ودوائه، فمن يعتني به؟ فيجب على كل من تولى أمر المسلمين في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي غيرها من وزارات الصحة أن تعتني بمثل ذلك. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأي تقصير أعظم من أن يبدأ هؤلاء يعانون مع أولادهم ولا أحد يقف معهم أو يسر لهم أمرهم. عيب أن ننظر إلى أوروبا وإلى غيرها وإذا هم يجعلون مع كل مصاب من هؤلاء يجعلون معه خادمين. وقد رأيت هذا بعيني والله. مرة في إحدى دول أوروبا دخلت مركزا إسلاميا وإذا شاب معاق مسلم عمره لم يتجاوز 15 سنة، وإذا هو على كرسيه ولا يتحرك منه إلا رأسه، وإذا معه رجلان موظفان لخدمته من وزارة الشؤون الاجتماعية عندهم، ويصرف له أيضا راتب، موظفان قد أرسل من هناك. تذكرت والله ما ذكره أصحاب التاريخ أن عمر بن عبد العزيز كان يرسل إلى ولاته في الأمصار أن يرفعوا إلي بعدد الزمنة، يعني المشلولين بعدد الزمنة ومن عندهم من عمى أو غير ذلك من الآفات، كانوا يرسلون إليه عددهم ثم يخصص لكل أعمى قائدا موظف أنت مسؤول عنه، يريد أن يخرج إلى السوق تخرج معه، يريد أن يخرج إلى المسجد تخرج معه، موظف خاص له، ويجعل مع الزمنة المشلولين يعطي كل واحد منهم خادما يخدمه يذهب به إلى الحمام ويعود منه إليه. هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، وهؤلاء اليوم يطبقونه. بل إن والي دمشق في عهد عمر بن عبد العزيز جمع أسماء هؤلاء ممن لهم حالات، جمعها وأخذ يصرف لهم من الزكاة صدقات، فكتبوا شكوى إلى عمر بن عبد العزيز قالوا إنه يتصدق علينا من الزكاة ولم يرتب لنا شيئا مستقرا، لم يرتب لهم راتبا مستقرا، إنما يعطي هذا زكاة كلما جاءت الزكاة. فأرسل إليه عمر أن هب أنك واحد منهم فما تحب، يعني أفرض أنك أيها الوالي كنت واحدا من هؤلاء، أي شيء أحب إليك، أن تعطى من الزكاة كل رمضان أم أن يمشى لك راتب؟ هب أنك واحد منهم فأي شيء أحب إليك. ثم أمره أن يصرف لهم عطاء من بيت مال المسلمين. وكان عبد الملك بن مروان أيضا يفعل مثل ذلك، وكان قد جعل لكل من له حالة من مثل هذه الحالات جعل له من ينفق عليه من بيت مال المسلمين ومن يخدمه. هؤلاء لهم حق أن نقوم نحن بأمرهم وأن نساعد أهلهم، ولأهلهم أيضا ولهؤلاء الأطفال أيضا حقوق على أهلهم، من ذلك أن لا يتأفف الأب بهذا الولد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ربما أن الرزق الذي يسوقه الله إليك أيها الأب بسبب هذا الولد، ربما أن كثيرا من المصائب التي تنزل بغيرك من احتراق منزل أو ذهاب مال أو مرض، ربما أن الله يصرفها عنك بهذا الولد. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ولا شك أن هؤلاء الآباء والأمهات الواجب عليهم كبير، أول ذلك العناية التامة بهذا الولد أو البنت المصاب وعدم إهماله، أن يقفل عليه في غرفة، أن يربط، أن يعامل معاملة يعني معاملة غير بشرية، أن يلقى في بعض الدور المتخصصة برعايتهم ولا يلتفت إليه، هذا حرام. ومع الأسف أن بعض هذه الدور تعاملهم أقسى المعاملة، ينفق الأب المال شهريا أو ربما في كل فصل دراسي يسدد هذا المركز المتخصص بهم أو المدرسة، ثم تجد أن الأب لا يدري ما يحصل لولده، عنده 10 غيره ولا يدري ماذا يحصل لهذا الولد. ولذلك تجد أن الأب إذا جاء لزيارة ولده تمسك به وبكى، وربما لو جاء الأب مفاجأة إلى هذا المركز ودخل إلى غرفة ولده ربما رآه على حال لا يسره أبدا من إهمال حفائضه وإهمال تنظيفه وربما ضربه وما شابه ذلك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ينبغي لك أن تتعامل معه برحمة. والدنيا دار ممر لا دار مقر، والدنيا ثانية، وربما أن دخولك الجنة بهذا البلاء الذي نزل بك. العناية به هذا أول واجب يجب على الأب والأم، ولا يجوز للأب أن يهمله للأم. تصبح الأم هي التي تعتني بالأب بالابن وتنام في غرفته وتنظفه، وربما تذهب مع سيارة الأجرة لأجل أن يأخذ الولد العلاج الطبيعي وما شابه ذلك، والأب لا يلتفت إلى هذا. هذا حرام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. الأمر الثاني، يجب أن تستثمر القدرات الباقية عند هذا الولد، ينظر ما هو ميوله. كان هذا الولد يحب تعلم اللغات فيمكن من ذلك، وقد رأيت بنفسي في أحد مراكز تأهيل المعاقين شابا عنده إعاقة شديدة، وإذا هو يتكلم اللغة الإنجليزية ربما أكثر من أهلها، ورأيت عنده القاموس العربي الإنجليزي وإذا هو يحفظه حفظا تاما، هو على سريره وهذا القاموس معه في كل لحظة يحفظه حفظا تاما كما يحفظ اسمه. هذا عنده قدرات. وزرته بعدها بأشهر فلم أجده، فقالوا إنه خرج وتوظف في إحدى الشركات. ينبغي أن تنمى القدرات، إن كان عنده قدرات علمية تنمى، ولا يقال هذا مسكين، هذا حالات خاصة، هذا كذا، لا، بل تنمى. عطاء بن أبي رباح من كبار علماء الإسلام إلى يومنا هذا، وكان عطاء ينادى في الحج ألا يفتي في الحج إلا عطاء، ممنوع الفتوى إلا من هذا الرجل. وكان عطاء أعرج شديد العرج، إحدى رجليه أقصر من الأخرى وأشل، يعني أحد جانبيه لا يتحرك كما يتحرك الجانب الآخر، وكان عنده عدد من الأمور التي تصنف عندنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. فكان عبدا مملوكا، فلما اعتقه سيده بكى عند أمه، قالت ما يبكيك، أنت اعتقت أصبحت حرا، قال الآن أموت من الجوع، يا أمي في السابق كان ينفق علي ويسكنني، الآن من أين أنفق؟ قالت يا ولدي هل تريد عز الدنيا والآخرة؟ قالت له وهو شباب، قال نعم، قالت اطلب العلم فوالله ليرفعنك الله فوق الرؤوس. فانصرف وهو شاب إلى طلب العلم، يأتي بإعاقته ويجلس في المسجد يحفظ، لم يحتقروه، لم يقولوا له ممنوع أن تحضر، لم يقل له لا نقبلك معنا، كلا، وإنما ما دام عندك حفظ وعندك قدرة يستفاد منك، نحن نعدك لتصبح عالما، لا نعدك لتصبح لاعب كرة أو متسابقة في الماراثون، نحن لا نحتاج إلى رجلك ولا إلى قوة جسدك، نحتاج إلى رأسك وعقلك. وإذا به يصبح من كبار العلماء، ويرسل إليه هارون الرشيد في الحج أن ايتوني بعطاء ليفتيني، فيرد عليهم عطاء ويقول قولوا للخليفة العلم يؤتى ولا يأتي، فيأتي إليه الخليفة ويمسك مع الناس في الصف حتى يصل إليه ليستفتيه، ثم يخرج وهو يقول لأولاده، الخليفة يقول لأولاده الأمين والمأمون يا بني أطلب العلم، فوالله ما رأيت نفسي في موطن أذل مني كما كنت بين يدي هذا العبد. إذا كان ولدك مصابا بأي نوع من أنواع الإصابة، احرص على أن تنمي فيه القدرات من أي مجال من المجالات بحسب ميوله الذي يميل إليها. ويجب الحرص أيضا على العلاج، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، والله إن التوحد له علاج، ومتلازمة الداون والفصام وغير ذلك من الأمراض كلها لها علاج. لا، ما من داء إلا أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. احرص إذا كان هناك علاج يخفف الحالة أو يعين على توقف تطورها، احرص على أن تتعامل مع هذا الولد كما تتعامل مع ولدك الصحيح بالحرص على علاجه. ومهما اشتد بلاؤك فاحرص على الإحسان إليه. دخلت مرة أحد مراكز المعتنية بالتوحد وهي جمعية خيرية صغيرة تعتمد على نفقات المحسنين، ولا تستطيع أن تستقبل ربما أكثر من 20 أو ما شابه ذلك، ما قرب من ذلك من العدد. وإذا مجموعة من الأطفال، وإذا أحدهم جالس هكذا ويضرب بيديه على فخذه لأن التوحد يجعله مفرط في الحركة، فيضرب بيديه على فخذه ويعني يحرك يديه ورجليه، فجئت إليه وسألت عن اسمه وضعت يدي عليه، ثم قام وأخذ يلمس وجهي حتى أسقط غترتي. وإذا الولد مصاب بالتوحد وفي الوقت نفسه أعمى لا يبصر، وهو مصاب بالتوحد عمره لا يتجاوز 8 سنوات. الوقوف مع هؤلاء والحرص على علاجهم واستثمار القدرات الباقية عندهم وإشعارهم أنكم مهمون في المجتمع، لا يقال والله هذا معاق لا يدخل علينا في الوليمة التي أعددناها، معاق ما في داعي يطلع معنا للنزهة، معاق لا يخرج إلى السوق، معاق ما هو لازم يصلي الجمعة، لا يجوز. ما دام أنه يستطيع وعاقل ويفهم ويدرك ولو شيئا يسيرا، أعنه على أن يتطور، ولا تزيد الطين بلة، يحترم، يخرج به إلى الصلاة، تحسن نفسيته. ويعجبني والله عدد من الإخوة عندهم أولاد عندهم نوع من الإعاقة الذهنية، عنده قليل من إدراكه، نقص بالإدراك، ووالله لا أعلم أنه حضر وليمة معي مع أصدقائنا إلا ولده معه، عمره ربما 16 سنة، ولا أعلم أني جئت إلى بيته إلا جاء الولد وجلس معنا. وصحيح ربما يصدر منه بعض الحركات المؤذية، لكن الأب يضبطه ونحن تعودنا عليه وأصبحنا نجامله ونتلطف معه، والولد يتحسن مثل هذا التعامل. أما لو قال الأب أنا أخجل، أنا أخذه معي في كل موطن ولا أريد هذا الولد أن يسبب لي إزعاجا، خذه واحتسب الأجر، فربما أن باب دخولك إلى الجنة هو هذا الولد. كذلك من الأمور أن يستفيد الناس بعضهم من بعض، من عنده طفل توحدي، من عنده طفل مصاب بأي مرض، يستفيد من الآخرين، يستفيد من لقائهم، يشترك في الجمعيات المتخصصة، يدخل مواقع الشبكة العنكبوتية التي يلتقون فيها ويتلاقحون فيها الأفكار، يستفيد بعضهم من بعض. كذلك أن تحرص الأم والأب على تطوير معلوماتهم في التعامل مع أمثال هؤلاء، لا يعتمد فقط على أحاسيسه ومشاعره. ادخل يا أخي إلى الشبكة العنكبوتية واقرأ الكتب واحضر الدورات، كيف تتعامل مع ولدك المصاب بنوع من ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف تتعامل معه، كيف تطوره، ما هي نفسيته، كيف تتصرف لما يغضب، كيف تتصرف لما يحزن، كيف تتصرف لما يطلب شيئا وأنت لا تفهم مراده. هناك بحوث عميقة في مثل ذلك وخبرات، ينبغي على الآباء والأمهات أن يطوروا أنفسهم في مثل ذلك. وكذلك أن يحتسب الأب كل درهم ينفقه في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه على عيالك خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك. احتسب أن تشتري الدواء، احتسب أن تدفع الحساب لأجل العلاج الطبيعي، احتسب أن تشتري له الجهاز الذي يسير عليه، وتعلم كيف تدعو الله جل وعلا له، وأن تكون واثقا مطمئن النفس أن الله تعالى سيسوق إليك الخير بسبب هذا الولد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضانا، أسأل الله أن يشفي جميع مرضانا، أسأل الله أن يشفي جميع مرضانا، وأن يقر أعيننا بذرياتنا. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الكلام عن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يعني أننا نهمل من هو كبير في ذلك. من هو أكبر وتقدم به السن أيضا له حق علينا في العناية به والإحسان إليه والوقوف معه والتعبد والتقرب إلى الله تعالى بالتعامل الحسن معه، وهؤلاء أيضا لهم حق، لعل الله جل وعلا ييسر لهم مقاما آخر نتكلم عنه بالتفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا، أسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يقر أعيننا بذرياتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم وصوب آراءهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان والصومال وفي كل البلدان يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك أن تؤمننا في ديارنا، اللهم أمننا في ديارنا، اللهم احمي بلدنا من كل سوء يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا، عاما غير خاص، نافعا غير ضار يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.